أتينا اليوم كي نشتو كلاما مقنعا عذبا نخاطب كل من يرجو ينال العلم والأدب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بالنبلاء والنبيلات في هذا المجلس من مجالس شرح منظومة وصنعة من طب لمن حب في علم الأدب، نظمها وشرحها شيخنا النبيل فضيلة شيخنا النبيل الشيخ محمد بن سعيد بن طوق الموي، جزاه الله رضوانه وأحله من رياض القدس الميطانة، ويقاؤها علينا بصوته الندي شيخنا الكريم الشيخ علي بن الحسن العامي، بارك الله فيه ومتعه الله بالصحة والعافية وجزاه الله خير الجزاء. أتركوا من هنا المقام مباشرة لشيخنا الشيخ محمد، وأدعو الله له برعانة والتوفيق والسداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث في دواعي العناية بالأدب وشواهد تأثيره، وقد انتهى بنا البيان إلى 11 منها، وهو أن الأدب تحمى به الأعراض. نعم، تفضل شيخنا العامري. أحسن الله إليكم، جزاكم خيرا، قلتم حفظكم الله. تحمى به الأعراض في النوائب، ما ترك الهاجون يا ابن غالب، من يك خائفا أذات شعري، وابن بشير خاف هجوا يبري، للشعراء ألسنة طويلة، إذا كوت فما لها من حيلة، لذا تحامى رفعاء القدر، مزاحهم خشية بيتي يفري، لا تبتئس فقد أتاك المامن بقوله إلا الذين آمنوا. أنتم بارك الله. من دواعي العناية بالأدب أن الأدب تحمى به الأعراض ويذب به عن الأنساب، وربما حمى الشاعر قبيلته، لذا كانت القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأتها وصنعت الأطعمة، ويتباشر الرجال والولدان، لأنه حماية لأعراضهم وذب عن أحسابهم، وكانوا لا يهنئون إلا بغلام يولد أو شاعر ينبغ فيهم أو فرس تنتج. فممن حمى قبيلته زياد الأعجم، وذلك أن الفرزدق هما ابن غالب هم بهجاء عبد القيس، فبلغ ذلك زيادا فبعث إليه ألا تعجل وأنا مهد إليك هدية. فانتظر الفرزدق الهدية فجاءته، وكانت أبياتا يهدد فيها الفرزدق إن هجا قبيلته، يقول: فما ترك الهاجون لي إن هجوته، مصحا أراه في أديم الفرزدق، ولا تركوا عظما يرى تحت لحمه، لكاسره أبقوه للمتعرق، سأكسر ما أبقوا له من عظامه، وأنكت مخ الساق منه وأنتقي، فإنا وما تهدي لنا إن هجوتنا، لك البحر مهما يلقى في البحر يغرقي. فلما بلغت الأبيات الفرزدق كف عما أراد وقال: لا سبيل إلى هجاء هؤلاء، ما عاش هذا العبد فيهم. هذا قوله: تحمى به الأعراض في النوائب، ما ترك الهاجون يا ابن غالب. ابن غالب هو الفرزدق، حماه ابن غالب. من يك خائفا أذاة شعري، هجى رجل من بني حرام الفرزدق، فجاء به قومه يقودونه إليه، جاءوا بهذا الهاجي يقودونه إلى الفرزدق، فقال الفرزدق: ومن يك خائفا لأذاة شعري، فقد أمن الهجاء بن حرام، هم قادوا سفيههم وخافوا قلائد مثل أطواق الحمام. وأطواق الحمام يضرب بها المثل في الثبات واللزوم، يقول إنهم خافوا أن أهجوهم هجاء يلزمهم، لذا جاءوا بسفيههم. وابن بشير خاف هجوا يبري، يقال برى السهم يبريه إذا نحته، والمبراة السكين يبرى بها. الأحوص بن محمد الأنصاري الشاعر هجا رجلا من الأنصار يقال له ابن بشير، وكان مكثرا، فاشترى ابن بشير هدية ووفد بها إلى الفرزدق مستجيرا به فأجاره، ثم قال له الفرزدق: أين أنت من الأحوص؟ قال: هو الذي أشكو. فأطرق الفرزدق ساعة ثم قال: أليس الذي يقول ألا أقف برسم الدار فاستنطق الرسم فقد هاج أحزاني وذكرني نعمة؟ قال: بلى. قال: والله لا أهجو شاعرا هذا شعره. فاشترى ابن بشير أنفس من الهدية الأولى وقدم بها على جرير فاستجاره فأجاره، ثم قال له جرير: ما فعل ابن عمك الأحوص؟ قال: هو صاحب الذي هجاني. قال: أليس هو القائل: تمشى بشتمي في أكاريس مالك يشيل به كالكلب إذ ينبح النجمة؟ قال: بلى. قال: والله لا أهجو شاعرا هذا شعره. فاشترى ابن بشير أكثر من الهديتين وأهداها إلى الأحوص وصالحه. أحسن الله إليكم شيخنا، قصدكم أن كان أن ابن بشير كان مكثرا، يعني كان كثير المال. نعم، كان كثير المال، هذا المقصود. نعم، أحسن الله إليكم. هو لفظه العمدة في محاسن الشعر وآدابه، لفظه كان مكثرا، وفسره صراحة قال كان مكثرا منه. نعم، جزاكم الله خيرا. ثم قال: بالشعراء ألسنة طويلة إذا كوت فما لها من حيلة. هذا مأخوذ من أبيات أنشدها الجاحظ في البيان والتبين، قال: وللشعراء ألسنة حداد على العورات موفية دليلة، ومن عقل الحكيم إذا ومن عقل الكريم إذا اتقاهم وداراهم مدارات جميلة، إذا وضعوا مكاويهم عليه وإن كذبوا فليس لهن حيلة. ولهذا تحامى الأشراف وتجنبوا ممازحة الشعراء وحرصوا على إرضائهم خشية بيت من الشاعر يخلد مسبتهم على الأزمان. هذا قوله: لذا تحامى رفعاء القدر مزاحهم خشية بيتي يفري، يقال أفر الأديم إذا قطعه على جهة الإفساد، وفراه إذا قطعه على جهة الإصلاح. قاله الكسائي: يقال قد أفريت وما فريت لمن أفسد ولم يصلح. هذا جار على قول الكسائي، وقيل غير ذلك، منهم من جعل أفرى وفرى للمعنيين، للقطع مع إصلاح أو مع إفساد. قال: لذا تحامى رفعاء القدر مزاحهم خشية بيه يفري. وقد قال ذئبل الخزاعي في هذا المعنى: لا تعرضن بمزح لامرئ طبن ما راضه قلبه أجراه في الشفة، يعني لا تمازح شاعرا طبنا أي فطنا قد ذلل له القول، كلما جال في قلبه شيء أجراه على لسانه. لا تعرضن بمزح لامرئ طبن ما راضه قلبه أجراه في الشفة، فرب قافية بالمزح جارية في محفر لم يرد إماؤها نمتي، إني إذا قلت بيتا مات قائله ومن يقال له والبيت لم يمت. والشاعر يقول: والقول ينفذ ما لا تنفذ الإبر. وامرؤ القيس يقول: وجرح اللسان كجرح اليد. وهذا كثير في الشعر. ثم لما ذكر ما قد يتوهم منه ذم الشعراء استدرك فقال: لا تبتئس فقد أتاك المامن، بقوله: إلا الذين آمنوا لا تبتئس لا تحزن ولا تغتم، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، يعني لا تغتم ولا تحزن، فقد أتاك المامن، بقوله سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا، يشير إلى قوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم: ينجز كل صلة لشاعر كدعبر لما أتى ابن طاهر، ينجز كل صلة لشاعر كدعبر لما أتى ابن طاهر، أبو العتاهية مع نجل العلا بشار حين البرمكي مطلا، جون سحاب غيثها لم يهمي إلا بحر الشعر عذب النظم. أنتم أحسن الله إليكم. من دوائر عناية بالأدب أنه يستنجز ما تأخر من صيات الكرام. من دوائر عناية بالأدب وشواهد تأثيره أنه يستنجز ما تأخر من صيات الكرام ويستخلص الوعود المنتهية بالحرمان. وهذا يحصل من بعض أصحاب الجاه إذا مدحه الشاعر وعده بالعطاء تحت حمية المدح ونشوة الفرح بالمدح، فيرسم له مثلا بعشرة آلاف درهم، فإذا انفض المجلس وعاد إليه عقله أخذ يماطل الشاعر ويمنيه حتى ييأس الشاعر ويترك المطالبة. وأحيانا يكون ينتظر ما لن يأتيه أو يشغل عن الشاعر فتبطئ على الشاعر صلته. لذلك من ذلك أن بعض الشعراء قصد معنى ابن زائدة فوعده معنو واشتغل عنه فنفذت نفقة الشاعر وضاق لذلك صدره وعزم على الانصراف عن بابه، فكتب إليه أبياتا يقول فيها: بأي الخلتين عليك أثني، فإني عند منصرفي مسؤول أبي الحسنى وليس لها ضياء علي، فمن يصدق ما أقول؟ أم الأخرى ولست لها بأهل، وأنت لكل مكرمة فعول. فلما قرأ ذلك معن دعا به فاعتذر إليه وأمر له بعشرة آلاف درهم. ووقع لدعبل الخزاعي مع الأمير عبد الله بن طاهر نظير هذا، فمثل بين يديه وقال: أصلح الله الأمير، إني لا أقول لك كما قال صاحب معن، وذكر الأبيات الثلاثة المتقدمة. قال: ولكني أقول ماذا أقول إذا أتيت معاشري صفري يداي من الجواد المجزلي، إن قلت أعطاني كذبت، وإن أقول ظن الأمير بماله لم يجملي، ولأنت أعلم بالمكارم والعلا من أن أقول فعلت ما لم تفعلي، فاختر لنفسك ما أقول، فإنني لا بد مخبرهم وإن لم أسألي. فقال له الأمير بن طاهر: قاتلك الله، وأمر له بعشرة آلاف درهم. هذا قوله كدعبل لما أتى ابن طاهر. أبو العتاهية مع نجد العلا، حصل نظير ما تقدم لأبي العتاهية مع عمرو بن العلاء، فإنه مدح عمرو بن العلاء فتأخر عنه بره، وكان عمرو ينتظر مالا يجيء إليه من بعض أعماله فأبطأ عليه، فكتب إليه أبو العتاهية هذه الأبيات: يا ابن العلاء ويا ابن القرم مرداسي، إني مدحتك في صحبي وجلاسي، أثني عليك ولي حال تكذبني فيما أقول فأستحيي من الناس، حتى إذا قيل ما أولاك من صفد أي من عطاء، طأطأت من سوء حال عندها راسي. فقال عمرو لصاحب بيت ماله: كم عندك؟ قال: 70,000. قال: ادفعها له واعذرني عنده ولا تدخله علي فإني أستحيي منه. قال بشار حين البرمكي مطلا، بشار بن برد ورد على خالد البرمكي وهو بفارس فامتدحه، فوعده خالد ومطله، فوقف بشار على طريقه وهو يريد المسجد فأخذ بلجام بغلته وأنشده: أظلت علينا منك يوما سحابة، أضاءت لنا برقا وأبطى رشاشها، فلا غيمها يجلى فييأس طامع، ولا غيثها يأتي فيروى عطاشها. فحبس بغلته وأمر له بعشرة آلاف درهم وقال: لن تصرف السحابة حتى تبلك إن شاء الله. جون سحاب غيثها لم يهمي إلا بحر الشعر أذب النظم. الجون بضم الجيم جمع جون بفتحها وهو هنا الأسود، والسحاب اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء فواحدته سحابة، وهو من إضافة الصفة إلى موصوفها. والغيث المطر وهم الماء يهمي إذا سال. شبه هذه الصلات والعطايا التي وعدوا بها وتأخرت شبهها بالسحاب الجون التي يرجى مطرها وينتظر، وهذا المطر والمقصود به العطاء ما استنجزه الشاعر إلا بشعره الحر ونظمه العذب. فمن شواهد تأثير الأدب أنه ينجز ما تأخر من الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم يمضي الشفاعات وينجح الأرب، تأثيره يفوق تأثير الذهب، علقمة الفحل لدى الغساني، شفع في شاس وكل عاني، وفي كلاب شفع ابن الأسكري، فرده الفاروق لم يقصر، عند تميم شفع الفرزدق، هب لي خنيسا إنك الموفق، في الواثق الطائي أوصى المعتصم، أن يلي العهد فنال ما علم، واستعطف الوالي نجل طوقي في تغلب بعد ذهاب الطوقي، فوقعت منه بأعلى موقعي بعد عداوة وشر مفضعي، وابن الخطيب بقصيد جملا قضى السفارة ونال الأمل، من خير ما قد أعطيته العرب تقديمها بين يدي ما تطلب، أبيات شعر تنهض الكريمة وتستميل الكاشح اللئيمة. أنتم بارك الله فيكم. من دواعي العناية بالأدب أنه يمضي الشفاعات ويستنجح الحوائد، وما ذاك إلا لعظيم تأثيره وسلطانه على النفوس. وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من أفضل ما أعطيته العرب الأبيات يقدمها الرجل بين يدي حاجته، يستعطف بها الكريم ويستنزل بها اللئيم. وتكلم رجل في حاجة عند عمر بن عبد العزيز، وكان في قضاء حاجته مشقة، فتكلم الرجل بكلام رقيق موجز وتأتى لها، فقال عمر بن عبد العزيز: والله إن هذا للسحر الحلال. قال: يمضي الشفاعات وينجح الأرب أي الحاجة، تأثيره يفوق تأثير الذهب، علقمة الفحل لدى الغساني، شفع في شاس وكل عاني. من شواهد إمضاء الأدب للشفاعات أنه لما قتل الحارث بن أبي شمر الغساني، لما قتل المنذر بن ماء السماء وهو المنذر الأكبر وماء السماء أمه، أسر جماعة من أصحابه، وكان في من أسر شاس بن عبدة في 90 رجلا من بني تميم، وبلغ ذلك أخاه علقمة بن عبدة الشاعر صاحب امرئ القيس وهو معروف بعلقمة الفحل، فقصد الحارث ممتدحا بقصيدته المشهورة التي أولها: طحابك قلب في الحسان طروب، بعيد الشباب أصرحان مشيب، إلى أن قال: إلى الحارث الوهاب أعملت ناقتي لكلكلها والقصريين وجيب، قال: فلا تحرمني نائلا عن جنابة، فإني امرؤ وسط القباب غريب، وفي كل حي قد خبطت بنعمة، فحق لشاس من نداك ذنوب. فقال الحارث: نعم، وأذنبه، وأطلق له شاسا أخاه وجماعة أسرى بني تميم ومن سأل فيه أو عرفه من غيرهم، شفع في شاس وكل عاني، العاني الأسير. قال: وفي كلاب شفع ابن الأسكري، فرده الفاروق لم يقصري. كلاب ابن أمية بن الأسكر خرج هو وأخ له إلى الغزو في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأمية يومئذ شيخ كبير قد ضعف بصره، فحزن عليهما وقال في ذلك أشعارا، منها قوله: يا أم هيثم ماذا قلت أبلاني، ريب المنون وهذان الجديدان، إما تري حجري قد رك جانبه، فقد يسرك صلبا غير كذاني، أو ما تريني لا أمضي إلى سفر إلا معي واحد منكم أو اثنان، ولست أهدي بلادا كنت أسكنها، قد كنت أهدي بها نفسي وصحباني، يا ابني أمية إني عنكما غاني، وما الغنى غير أني مرعش فاني، يا ابني أمية إلا تشهدا كبري، فإن نأيكما والثكل مثلاني، إذ يحمل الفرس الأحوى ثلاثتنا، وإذ فراقكما والموت سياني، أصبحت هزءا لراعي الضأن أعجبه، ماذا يريبك مني راعي الضاني، إن أقبض ضأنك في نجم تحفره من الأباطح واحبسها بجمداني، إن ترعى ضأنا فإني قد رأيتهم بيض الوجوه بني عمي وإخواني. وقال أيضا: سأستعدي على الفاروق ربا له عمد الحجيج على اتساقي، وأدعو الله مجتهدا عليه ببطن الأخشبين إلى دفاقي، إن فاروق لم يردد كلابا على شيخين هامهما زواقي. فبكى عمر لما سمع أبياته بكاء شديدا ورق له رقة شديدة، وكتب إلى سعد بن أبي وقاص بالكوفة يأمره بإقفال كلاب بن أمية إلى المدينة. فلما دخل عليه قال له عمر: ما بلغ من برك بأبيك؟ قال: كنت أوثره وأكفيه أمره، وكنت أعتمد إذا أردت أن أحلب له لبنا أغزر ناقة في إبله وأسمنها فأريحها وأتركها حتى تستقر، ثم أغسل أخلافها حتى تبرد، ثم أحلب له فأسقيه. فبعث عمر إلى أمية فجاء يتهادى وقد ضعف بصره وانحنى، فقال له: كيف أنت يا أبا كلاب؟ فقال: كما ترى يا أمير المؤمنين. قال: فهل لك من حاجة؟ قال: نعم، أشتهي أن أرى كلابا فأشمه شمة وأضمه ضمة قبل أن أموت. فبكى عمر وقال: ستبلغ في هذا ما تحب إن شاء الله. ثم أمر كلابا أن يحترب لأبيه ناقة كما كان يفعل ويبعث إليه بلبنها، ففعل. فناوله عمر الإناء وقال: دونك هذا يا أبا كلاب. فلما أخذه وأدناه إلى فمه قال: لأمر الله يا أمير المؤمنين، إني لأشم رائحة يدي كلاب من هذا الإناء. فقال له عمر: هذا كلاب عندك حاضر، قد جئناك به. فوثب إلى ابنه فضمه إليه وقبله، وجعل عمر يبكي ومن حضره، وقال: كلاب، إلزم أبويك فجاهد فيهما ما بقيا، ثم شأنك بنفسك بعدهما. عند تميم شفع الفرزدق، هب لي خنيسا إنك الموفق. تميم بن زيد القيني والله الحجاج بن يوسف الثقفي على السن. فدخل تميم من البصرة وجعل يخرج من أهلها من شاء، فجاءت عجوز إلى الفرزدق تسأله أن يشفع في ابنها، وقالت له: إن تميم بن زيد خرج بابن لي معه، ولا قرة لعيني ولا كاسب لي غيره. فقال لها: وما اسم ابنك؟ قالت: خنيس. فكتب الفرزدق إلى تميم بن زيد مع بعض من شخص إليه: تميم بن زيد، لا تكونن حاجتي بظهر فلا يعيا علي جوابها، وهب لي خنيسا واحتسب فيه منة لعبرة أم ما يسوغ شرابها، وقد علم الأقوام أنك ماجد وليث إذا ما الحرب شب شهابها. فلما ورد الكتاب على تميم تشكك في الاسم، فقال: أحبيش أم خنيس؟ ثم قال: انظروا من له مثل هذا الاسم في عسكرنا. فأصيب ستة ما بين خنيس وحبيش، فأخذهم كلهم ووجه بهم إلى الفرزدق. هذا قوله: عند تميم شفع الفرزدق، هب لي خنيسا إنك الموفق. ثم قال: في الواثق الطائي أوصى المعتصم أن يلي العهد فنال ما علم. أبو تمام الطائي شفع الواثق بالله هارون عند أبيه المعتصم في أن يوليه العهد، فقال قصيدته التي مطلعها: الحق أبلج والسيوف عواري، فحذاري من أسد العرين حذاري. وفيها يقول: فاشتد بهارون الخلافة، إنه سكن لوحشتها ودار قراري، بفتى بني العباس والقمر الذي حفته أنجم يعرب ونزاري، كرم العمومة والخؤولة مجه سلفا قريش فيه والأنصار، هو نوء يمن فيهم وسعادة، وسراج ليل فيهم ونهار، فاقمع شياطين النفاق بمهتد، ترضى البرية هديه والباري، ليسير في الآفاق سيرة رأفة ويسوسها بسكينة ووقار. فالصين منظوم بأندلس إلى حيطان رومية فملك دمار، ولقد علمت بأن ذلك معصم ما كنت تتركه بغير سواري، فالأرض دار أقفرت ما لم يكن من هاشم الرب لتلك الدار، سور القرآن الغر فيكم أنزلت، ولكم تصاغ محاسن الأشعار. هذا قوله في الواثق بالله هارون أبو تمام الطائي أوصى المعتصم أن يلي العهد فنال ما عذب والله العهد. وإثر وفاة المعتصم بوي الواثق بالخلافة. واستعطف الوالي نجد طوقي في تغلب بعد ذهاب الطوقي، فوقعت منه بأعلى موقعي بعد عداوة وشر مفضعي. واستعطف أبو تمام أيضا مالك بن طوقي التغلبي لقومه بني تغلب، وكانوا أفسدوا في الطور فخافوه واستشفعوا بأبي تمام. فقال في قصيدة مشهورة يخاطب بها مالكا: ورأيت قومك والإساءة منهم جرحا بظفر بالزمان ونابي، هم صيروا تلك البروق صواعقا فيهم وذاك العفو سوط عذابي، فأقل أسامة جرمها واصفح لها عنه وهب ما كان للوهاب. إلى أن قال: أسبل عليهم ستر عفوك مفضلا وانفح لهم من نائل بذنابي، لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم أسوة وأجلها في سنتي وكتابي، أعطى المؤلفة القلوب رضاهم كرما ورد أخائذ الأحزاب. فذكر أصحاب الأخبار أن هذه القصيدة وقعت من مالك أجل موقع، فأجزل ثوابه عليها وقبل شفاعته ورد القوم إلى رتبتهم ومنزلتهم من بعد اليأس المستحكم والعداوة الشديدة. هذا قوله: واستعطف، أي أبو تمام الطائي المذكور في البيت السابق، الوالي نجد طوقي هو مالك بن طوقي التغلبي في تغلب، في قبيلة تغلب، بعد ذهاب الطوقي. الطوق هنا الطاقة، وفي السطر الأول علم على والد مالك. فوقعت منه بأعلى موقعي، وقعت من مالك بن طوق هذه الشفاعة التي في أبيات أبي تمام، بأعلى موقعي وقبل شفاعة أبي تمام في تغلب، وردهم إلى رتبتهم ومنزلتهم منه بعد عداوة وشر مفضعي. يقال أفضع الأمر، فهو مفضع إذا اشتدت شناعته وجاوز حده. قال: وابن الخطيب بقصير جملا قضى السفارة ونال الأملا. وابن الخطيب هو لسان الدين ابن الخطيب، وهو مفخرة من مفاخر الأندلس. بعثه السلطان سفيرا إلى أبي عنان مستمدا له على عدوه في وفد من وزراء الأندلس وفقهائها، فلما مثل بين يدي السلطان أنشد وهو قائم: خليفة الله ساعد القدر، علاك ما لاح في الدجى قمر، ودافعت عنك كف قدرته ما ليس يستطيع دفعه البشر، وجهك في النائبات بدر دجى لنا، وفي المحل كفك المطر، والناس طرا بأرض أندلس لولاك ما أوطنوا ولا عمروا، وجملة الأمر أنه وطن في غير علياك ما له وطر، ومن به مذ وصلت حبلهم ما جحدوا نعمة ولا كفروا، وقد أهمتهم نفوسهم فوجهوني إليك وانتظروا. فاهتز السلطان بهذه الأبيات وأذن له في الجلوس، وقال له قبل أن يجلس: ما ترجع إليهم إلا بجميع طلباتهم، وأثقل كواهلهم بالإحسان. قال القاضي أبو القاسم الشريف وكان معه في ذلك الوفد: قال: لم نسمع بسفير قضى سفارته قبل أن يسلم على السلطان إلا هذا. ثم قال: من خير ما قد أعطيته العرب تقديمها بين يدي ما تطلب أبيات شعر تنهض الكريمة وتستميل الكاشح اللئيمة. عقد بهذين البيتين قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي سبقت الإشارة إليه، قال: من أفضل ما أعطيته العرب الأبيات يقدمها الرجل بين يدي حاجته، يستعطف بها الكريم ويستنزل بها اللئيم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا نبيل، وشكر الله لكم وكتب الله لكم الأجر والثواب، وجزاكم عنا خير جزاء. اعتذر على هذا التأخر، كان عندي مشكلة في المايك. شكرا لكم كذلك شيخنا النبيل على العامي، وبارك الله فيكم ونفع الله بكم. شكرا لكم حضورنا كريم على حضوركم وتشريفكم لنا في هذا اللقاء المبارك من اللقاءات الخاصة بشرح منظومة صنعة من طبر من حب في علم الأدب. كان هذا اللقاء الخامس، نلتقيكم في اللقاء السادس يوم الخميس بمشيئة الله سبحانه وتعالى الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. حضورنا الكريم، في ختام هذا اللقاء المبارك نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فصاحة اللسان وصحة البيان وطلاقة في التبيان، ويحلل عقد ألسنتنا